الحلقة 39، تتمة الأخبار حول حال أهل الجنوب الأحرار الذين ارتقت عقولهم وفكرت قلوبهم بكل عقل ودين وروية، فسألوا عن الدليل وحللوا القياس العقلي عليه ورفضوا كثيرا من الأخبار المخالفة للعقل قبل الدين. قلت لنفر منهم: هل خرج الحسين عليه السلام لكي يحارب الظلم أم لكي يتربع على إمارة المسلمين في الكوفة فقط؟ قالوا: بل خرج مجاهدا مقاتلا ضد الظلم والجور والعدوان. قلت: وهل تعلمون أن شهر محرم شهر يحرم فيه القتال؟ التوت الألسن فقالوا: نعم، محرم فيه القتال لمن بدأ، ولكنه عليه السلام دافع ولم يبدأ. قلت: إذن هو لم يخرج مقاتلا ولكنه خرج مسالما. لو قلنا أنه خرج مقاتلا لكان هو البادئ، ولا يمكن تقبل ذلك، لأنه يعلم أن شهر محرم من الأشهر الحرم التي يحرم فيها البدء بالقتال، فهو بلا شك من يقين خرج مسالما، لا يريد إلا أن يجلس على كرسي الخلافة في الكوفة ليبايعه الناس. قالوا: وما نحن بمعترضين على كلامك لأنه موافق للعقل؟ نعم. قلت وأردت التنويع في الطرح لكي أكون ساذجا عندهم، ولكني متعمد لهذه السذاجة لعلمي بكيفية الحوار وإدخال الحقيقة في عقول المتعصبين نوعيا. قلت: يا جماعة، هل تدرون أن السيد آية الله محمد الروحاني أجاب عن سؤال حول التطبير والضرب بالسلاسل على الأكتاف بقوله: كل ذلك من أعظم الشعائر وأفضل العبادات، وبمثل هذه الأمور بقي الإسلام، وإلا لما كان للإسلام في زماننا هذا رسم ولا اسم. وسئل أيضا عن رأيه باللطم الشديد على الصدور والرؤوس والذي يسبب الإدماء، فقال: إنه في غاية الحسن والرشاد، بل لا يبعد كونها من الواجبات الكفائية. قالوا: هل تصدق أن كل التشابيه والأمور التي نفعلها ما هي داخل عقلنا؟ لمتى يعني لطم لطم لطم؟ قلت: أي والله يا جماعة، لمتى؟ بس في نظرية فارسية تقول أن الدخول لبوابة المدائن يكون عن طريق أهل المدائن، والوصول لأهل المدائن يكون عن طريق الاستعباد. والله استعبدوا العرب في الجنوب، حسبي الله عليهم هؤلاء الإيرانيين. لماذا الحسين هو المخصص لكل عبادة، وهو المفضل على كل شخص، وقبره أكرم من قبر أبيه وجده، وتربة قبره أشرف من مكة والمدينة، والحج للحسين أفضل من الحج لمكة؟ هل تعرفون السر؟ قالوا: لأن موتته كانت فاجعة ومأساوية يا أخي. قلت لهم: إن علي عليه السلام موته مأساوية، والحسن كذلك، لكن ليس المبالغة في الحسين فقط. قلت لهم: إن الأمر فارسي بحت، فهم يريدون استعباد عرب العراق عن طريق نسيبهم وعديلهم. قالوا: ما قصدك؟ قلت: إن الحسين عليه السلام تزوج فارسية وهي ابنة يزد جرد، وهذه الحقيقة، وما نعلم ونصدق غيرها. فالحسين أفضل من أخوه لأنه نسيب الفرس. طيب، لو علموا الفرس أن عمر هو الذي اختارها له، فهل يشكرونه لأنها والدة زين العابدين؟ ضحكوا وضحكنا على هذه الكلمة قليلا، وبعدين قلت لهم: رح نتكلم عن الإمامة. صمتت الوجوه برهة طويلة وقالوا: ماذا تقصد أخي؟ أكمل معكم حول هذا الكلام المثير حول موضوع الإمامة. قلت لهم: من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله؟ قالوا: هم علي عليه السلام وقاطعتهم، قلت ومتى كان علي عليه من آل البيت؟ هل بعد زواجه من فاطمة أم قبل؟ أم بعد حديث الكساء أم قبل؟ كأنهم ما عرفوا الرد، فأكملت وقلت لو كان علي عليه السلام من آل البيت لأنه تزوج الصديقة الكبرى عليها السلام، فعثمان من آل البيت لأنه تزوج ابنتين من بنات النبي صلوات ربي عليه وآله، ولو كان الأمر بسبب أنه تربى في بيت النبوة لكان زيد وابنه أسامة من آل البيت لأنهم تربوا في بيته صلى الله عليه وآله، ولو كان لأنه ذكر بالقرآن عندما تصدق وهو راكع فأبو بكر ذكره الله بالقرآن ثاني اثنين في آية الغار، ولو كان الأمر من أجل أن النبي صلى الله عليه وآله قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فأبو بكر قال عنه الله تعالى إنه صاحبه في نص القرآن، فقال ربنا سبحانه في آية النهار وسماه صاحبه، فلماذا لا يكون أبو بكر أو عثمان وأولادهم هم الأئمة ومن آل البيت؟ وإن قلتم أن النبي صلى الله عليه وآله حصرهم في حديث الكساء، فمن أين جئنا بإمامة أبناء الحسين عليه السلام وهم ليسوا في الكساء؟ فالفرس، ونعود للفرس والكلام عن الفرس، حصروا الإمامة في الحسين عليه السلام وأبنائه لأنهم أبناء فارسية، لكي يكون العرب متعاطفين مع مخططهم الكبير وهو السيطرة والعودة للإمبراطورية الفارسية المقننة بلباس المذهب الشيعي، لأن المذهب السني لا يمكن أن يعطيهم مجالا ليتلاعبوا في الدين والعواطف. ويوجد أمر آخر وهو الحسينيات، سميت على الحسين والحسن عليه السلام، فلماذا لا يوجد علويات على علي عليه السلام لكي نقيم فيها الشعائر العلوية؟ فهو مات مقتولا عليه السلام. نقاط تعجب كبيرة نتركها بين يدي القارئ والمستمع الكريم، وحتى نلتقي في محادثات أخرى نحاور فيها العقل، نستودعكم رب العزة والجلال الذي أمرنا بعبادته ولم يأمرنا بعبادة خلقه. انتظروا الجزء الثاني من كتاب عندما سقط قناع شيخي الطهراني قريبا إن شاء الله تعالى، مع تحيات إخوانكم في منتديات أنصار آل محمد عليهم السلام.